كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كانت في المدينة نخلة ثمارها نخلة في حائط وكانت ثمارها تسقط في حائط آخر والحائط الآخر كان في أيتام وفقراء ومساكين فكانوا يأكلون من الثمر إذا وقع فلما علم صاحب النخلة بأنهم يأكلون من الثمر لما يقع في حديقتهم ذهب إليهم ومنعهم وقيل أنه أخرج الثمار من أفواههم وهددهم أن يأكلوا شيئا من ثمره طيب هم مساكين في النهاية فقراء شيء الثاني نخلتك هي اللي جاي علينا شيء الثالث طاحت في أرضنا يعني على الأقل نتفاهم شيء الرابع إحنا جيران الرجل كان شديدا غليظا رفض فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء للرجل قال هل لك أن تعطيهم هذه النخلة ولك 40 نخلة في الجنة 40 نخلة وين في الجنة وما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب تكلم عن نخلة في الجنة مو نخل الدنيا فقط الاسم متشابه وإلا شيء عظيم في الجنة هذه والله لو مناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس شلون نخلة الرجل لأن كان بينه وبينهم مشكلة رفض سمع بهذا الأمر أحد الصحابة رضي الله عنه فذهب إلى هذا الرجل قال أشتري منك النخلة رفض قال هي خير نخيلي كانت أفضل نخلة عنده وأجمل الثمار تطلع من هذه النخلة رفض أن يبيعها إياه فقال له أعلي لك في الثمن أطلب اللي تبي قال هل سمعت أن رسول الله أعطاني بها 40 نخلة في الجنة؟ قال نعم قال أريد 40 نخلة فيها أعطني 40 نخلة قال لك 40 نخلة من حديقتي قال أو تفعل؟ قال أفعل قال أتي بالشهود الرجل يتأكد يضمن حقه الحين فذهب وجاء بالشهود يشهدون له أن هذه النخلة 40 نخلة فلما حصل على هذه النخلة ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله هذه النخلة صدقة لله ولرسوله فأنزل الله عز وجل قسم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في سبب آخر أيضا ذكر في التفسير لهذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة يوما أنه ما منكم من أحد كل واحد فيكم إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ما منكم من أحد إلا كتب الله عز وجل مقعده من الجنة ومقعده من النار كل واحد مكتوب حتى جاء في بعض الروايات أن الملك يأتي وهو في بطن أمه عندما ينفخ فيه الروح في بطن أمه يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله ويعني شقي أو سعيد إما أن يكون شقيا أو سعيد يكتب له هذا الأمر قبل أن يخلق أصلا فقال الصحابة إذن نتكل خلاص يعني مثل بعض الناس اللي ينفي القدر أو يثبت القدر بإفراط فيجعل الناس مجبرة على أعمالها إذن إيش حق نعمل؟ إحنا مكتوب مصيرنا إما في الجنة وإما في النار إذن لما العمل؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي أن الله عز وجل قدر علينا أشياء حنا اخترناها أصلا، الله عز وجل قدر لأنه بعلمه أننا سنختار هذا الأمر، فاختر ما تشاء وافعل ما تشاء، فإن الله عز وجل إذا كتب لك الجنة سيعينك عليها ويعينك للعمل لها، وإذا كان الأمر مقدرا لك النار فإنك ستختار النار بإرادتك وسيسر لك طريق النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني هو الذي عمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هو اللي اختار، فسنيسره للعسرى. هذا طريق وهذا طريق، هداه الله عز وجل النجدين. أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب مال وهو من السابقين في الإسلام، صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام، كان يبحث عن الفقراء العبيد الذين دخلوا في الإسلام ويعذبون فكان يشتريهم، جاء لبلال واشتراه، وغير بلال اشترى عبيدا كثر وكانوا ضعفاء مساكين ما عندهم أموال ليعتقوا بها ويكاتبوا بها أنفسهم فيتحرروا، ما عندهم وما في أحد يتبرع لهم، فكان الذي يتبرع ويشتريهم ويعتقهم من؟ أبو بكر. هذه وظيفة أبو بكر، كل ما جمع فلوس بحث عن واحد من هؤلاء، وكان المشركون يتعمدون رفع السعر، خبثاء يتعمدون رفع السعر ويعرفون أن أبو بكر سيدفع، لكن يدفع لمن؟ أبوه أبو بكر ما أسلم إلا بعد الفتح، وقتها ما كان مسلم، والد أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة. قال يا أبا بكر لما تصنع هذا؟ على الأقل لو اشتريت أناسا يمنعونك، يعني تشتري ضعفاء، تشتري ناس حتى أجساد ما فيهم، ناس مساكين إما نساء ضعاف ولا واحدة شبه عمية واحد ضعيف عظام، هذا شنو تستفيد منه؟ على الأقل إذا أردت أن تشتري وتعتق أناسا، يعني من باب أن الأب ينصح ولده اشتر أناسا وأعتق أناسا ينفعونك ويمنعونك، لأنه يعرف ولده شلون قاعد يتعرض للأذى من أهل قريش مع أنه غير مسلم لكن قلبه على ولده. فقال يا بني إن أردت أن تشتري وتعتق فافعلها مع أناس يمنعونك منهم. فقال أبو بكر لأبيه، قال كلمات عظيمة، قال يا أبتي أنا ما فعلتها لأجل هذا، أنا ما أشتريهم وأعتقهم علشان يمنعوني وأستفيد منهم. قال إذن لما تصنع هذا يا أبا بكر؟ قال إنما أفعلها لوجه الله، فأنزل الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقيل في بعض التفاسير أنه كان أبو بكر يفعل هذا لدين كان عليه عند بلال، قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، كل فعله كان لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. القرآن جميل لما نعرف معاني الكلمات، تفسير الآيات، القصص والأحداث المتخللة فيه، كل ما قرأنا التفسير كل ما تدبرناه أكثر فأكثر. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سموم غاية رب البار.